الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرق المصنف رحمه الله بن أبي زيد القيرواني من الكلام عن أركان الإسلام الخمسة وما يتعلق بها من مسائل، أعقبها بذكر أمور لا غنى للمسلم عنها عادة، فأعقبها بباب ماذا؟ هات. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الرسالة: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. نعم، إذن هذا الباب يا إخوة باب اشتمل على حكم وصفة الأضاحي والعقيقة وبيان الذبائح والصيد المشروع والممنوع وبيان الأطعمة والأشرب الأشربة المباحة، وختم الباب ببيان حكم الختان طبعا في هذا المجلس أسأل الله جل جلاله أن يبارك لدراسة جميع المسائل المتعلقة بالأضاحي، خصوصا نحن مقبلون على ماذا؟ على ذبح أضحية العيد، فينبغي أن نكون فقهاء لأهلينا في معرفة الأضحية. أولا قوله لماذا نبدأ بالأضحية؟ لأنها ألصق ما يكون بمسائل الحج. قال باب في الضحايا، والضحايا جمع إيش؟ ضحية. الضحايا جمع ضحية، والأضحية ما جمعها؟ أضاحي. وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى في وقت الضحى، وهي ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحى وتاليه. ستأتي التفسير وتاليه تقربا لله تعالى. ما الحكمة من ذبح الأضاحي؟ الحكمة أولا التقرب لله تبارك وتعالى والتوجه له بالحمد والتعظيم والاقتداء بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين وإدخال السرور عليهم في يوم عيد الأضحى. نعم تفضل. والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. إذن شرع المصنف رحمه الله ببيان حكم الأضحية. ما حكم الأضحية؟ قال سنة واجبة. الأضحية سنة واجبة، سبق تعريف المصنف أو مراده من قوله إذا قال سنة واجبة ماذا يريد؟ أي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة على من؟ على كل مسلم مستطيع غير حاج، فالحاج لا يسن له ذبح الأضحية، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، مقيما كان أو مسافرا، ويكره تركها لمن كان مستطيعا. إذن يكره ترك الأضحية لمن كان مستطيعا. وقد تكون الأضحية واجبة في حالة واحدة عند النذر، وقد ذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ينبغي عدم تركها، بل قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوبها. وبوب البخاري في صحيحه باب سنة الأضحية، وذكر قول ابن عمر هي سنة معروف. طيب، ومراده كما قلت لكم أنها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين يضحي، كما أثر ذلك عن ابن عمر. إذن داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها. والأحاديث في الأضحية لا تفيد الوجوب، بل دلت بعض الأحاديث على عدم الوجوب، كحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم، انظر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وجه الشاهد أنه قال وأراد أن يضحي، إذن قالوا إذا لم يرد أن يضحي فلا بأس بذلك، هذا وجه الاستدلال عندهم. ولكن مع ذلك لا ينبغي لموسر أي مستطيع أن يتركها إلا لعذر، إلا لعذر. وقد ذهب الحنفية وبعض عليكم السلام ورحمة الله وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل روي عن مالك أنه قال بوجوبها، واعتمدوا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجد سعة ولم يضحي فليس منا. والصحيح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، فقد اختلف في رفعه ووقفه. ولأخينا الشيخ هيثم تخريج لهذا الحديث من وجد سعة ولم يضحي فليس منا. طيب، منشور في الشبكة في الموقع، شوف البحث تخريج حديث. طيب، حديث أبي هريرة من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم. وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجدع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان شروط الأضحية. شروط الأضحية يا إخوة يمكن إجمالها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم والضأن. حتى تكون أضحية، وإلا ليس لا تعتبر أضحية، لا تعتبر أضحية. هذه شروط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. فلا يصح في الأضاحي الغزال، قال أنا أضحي بغزال، أو مثلا أن يضحي بشيء من الطيور، ها؟ قال أنا أضحي بدجاجة، ها؟ إذن هذا لا يصح. ويدل على هذا قول الحق تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ماذا؟ من بهيمة الأنعام. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر، أن تبلغ السن المعتبر. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في هذه الجملة التي سمعناها، وهو أن تكون الثني في المعز والبقر والإبل، ولا بأس في الضأن أن تكون جذعا. سيأتي طبعا. أولا ندلل، ما الدليل؟ الدليل على هذا السن الذي ذكره المصنف حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن لا تذبحوا إلا مسنة. النووي يقول المسنة هي الثنية من كل شيء، فلا تذبحوا من الإبل إلا مسنة يعني ثنية، وكذا من البقر إلا ثنية، وكذا من المعز إلا ثنية، إلا رخص في الضأن أن تذبح الجذع. والجذع من الضأن كما ذكر المصنف رحمه الله ابن سنة. الجذع من الضأن، تعرفون الضأن؟ خروف، كبش. إذن ما أتم سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر. إذن المصنف يحكي الخلاف في المذهب، ثلاثة أقوال، 8 أشهر، 10 أشهر، سنة، كله جذع. نعم أحسنت. إذن هذا الذي ذهب إليه الحنفية أنه ابن 6 أشهر فما فوق، لكن يؤخذ بالأحوط، يؤخذ بالأحوط. طيب، إذن هذه روايات حكيت، روي عن مالك 8 أشهر وعن ابن وهب 10 أشهر، والثاني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية. المعز هذه غالبا تكون، المعز يتميز عن الخروف ولا لا؟ أحسنت، هذا وجه. وأيضا غالبا المعز يكون يأتي بقرنه، نعم يكون متميز حتى بهيئته. نعم، إذن المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، كذا قال المصنف. والثاني من البقر ما أتم 3 سنوات ودخل في الرابعة من البقر، والثاني من الإبل ما أتم 5 سنوات ودخل في السادسة. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث سيأتي الكلام عنه، وهو 6 أشهر عند الحنفية، لكن المالكية 8 أشهر روي عن مالك، والقصد أن تكون جذعا. نعم، الشرط الثالث السلامة من العيوب، وسيأتي الكلام عن هذا الشرط، سلامة الضحية أو الأضحية من العيوب. لكن قبل هذا، قبل أن نتكلم عن سلامتها من العيوب، الآن تكلم المصنف عن 4 أصناف من بهيمة الأنعام. ما هي يا عبد الرحمن؟ الإبل والبقر والضأن والمعز. أيهما أفضل تفضل في الأضحية؟ يختلف إذا كان هذه. طيب، حتى لا يأخذنا الوقت، خلونا نسمع المصنف ماذا قال. تفضل. فحول الضأن، قال المصنف رحمه الله، فحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها. إيه، عندك بالضم، انت عندك بالضم، وخصيانها. طيب، عندك مكسوره، نعم هات. وخصيانها افضل من اناثها، واناثها افضل من ذكور المعز ومن اناثها، وفحول المعز افضل من اناثها، واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا. واما في الهدايا فالابل افضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. إذن يا إخوة، أفضلية الأضاحي عند المالكية، من هذه الجملة نستفيد أن أفضلية الأضاحي للضأن، فالضأن أفضل من ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل. ها، عرفنا هذا؟ وذكران كل واحد منها خير من إناثها. ليش؟ حتى في اللحم، لأن اللحم أطيب يا أخوة، اللحم أطيب. وفحولها، فحول كل يعني الذكور، إما أن يكون مخصي أو غير مخصي فحل. والفحول أفضل من الخصيان عند المصنف. الفحل هو الذكر الضراء، ما شاء الله علي. ها، طيب، بخلاف الخصي وهو الموجوع الذي ينزع عرق الأنثيين منه، قالوا الفحول أفضل من الخصي، يعني إذا تشابه عندك كبشين فالفحل أفضل، لأن الفحل أكمل في الخلقة، أما هذا قد قطع عرقي الأنثيين. أين هم؟ قالوا هكذا. أصبر. قالوا وأطيب في اللحم، نتكلم عن الأضحية، لأن قد يقول قائل لماذا يخصى بل بعضهم حتى يكثر لحمه، حتى يكثر لحم هذه البهيمة يخصونها فلا يكون همها إلا فيكثر لحمها. قالوا لكن طيب لحم الفحل أفضل من المخصي. طيب إذن التفاضل إذا تساويا في السمن، أما إذا كان الأسمن هو الأفضل، الأسمن هو الأفضل. إذن مبنى التفاضل عند المالكية في الأضاحي هو طيب اللحم لا كثره، ليس المقصود أن لحمه كثير ولكن المقصود لحمه طيب، هذا في الأضاحي. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين كبشين، ما ضحى بإبل وإنما كبشين أقرنين ذبحهما بيده سمى وكبر ووضع يده على صفاحهما. وأثر عن مالك أنه قال ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل، ها؟ ولو علم الله خيرا منه لفدى إسحاق به وفديناه، فدى الله الذبيح، هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق. طبعا مسألة خلافية، لكن هذه الرواية لو صحت عن مالك يعني كأن فيها إشارة إلى أن الذبيح من؟ إسحاق، قد فداه الله بكبش من الجنة. طيب المقصود أن الأضاحي الأفضل منها اللحم الأطيب. أما الهدي، وهذا اللي قال الهدايا، هذا الهدي يكون متى؟ في الحج النسك، فالأفضل فيه الإبل لأن المقصود كثرة اللحم. ولذلك في الحج كم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 من الإبل، 63 بيده، إذن المقصود تكثير لحم. إذن ومن شروط الأضحية سلامتها من العيوب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله. يلا عبد الله على الشرط. ولا سيأتي صفر. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدمي فذلك جائز. إذن هذه المسألة سلامة الأضحية من العيوب. فلا تكون ذكر المصنف رحمه الله جملة من العيوب والأصل فيها ما ورد عند أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعوراء هي التي ذهب نور أحد عينيها، طيب، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو عرجها، يعني معاقة السير لعرج في أحد رجليها، والكسيرة التي لا تنقي، يعني لا مخ لها، وهي التي أشار إلى بقوله العجفاء. والمقصود أيها الكرام أن هذه العيوب الأربعة ليست للحصر، فهي هذه العيوب متفق عليها لكن يدخل فيها ما كان في معناها أو أشد. فالعوراء لا يجوز أن تكون أضحية، فمن باب أولى العمياء سنت. وكذلك أيضا هناك عيوب أخرى يذكرها الفقهاء وهي ولذلك هذا الذي قصده بقوله ويتقى فيها العيب كله. ما المقصود بالعيب؟ العيوب التي تمنع من أن تكون الأضحية مجزية هو ما كان منقص للحمها وثمنها. إذا كانت الأضحية فيها عيب ينقص أو يفسد لحمها وينقص ثمنها فهذا العيب هو الذي يجب أو ينبغي تجنبه. ولذلك قال ومشقوقة الأذن. مشقوقة الأذن قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف نطلب أن النظر في العين والأذن ولا نضحي بمقابلة يعني التي قطع من أذنها قبل وجهها وكذلك مدابرة ما قطع من جهة قفاها ولا شرقاء مشقوقة الأذن. إذن مشقوقة الأذن بالكلية تسمى شرقاء ولا خرقاء التي في أذنها خرق. وكذلك قال إلا أن يكون يسيرا. إذن الشق إذا كان يسيرا لا يؤثر في ثمنها فإن هذا لا بأس به. وكذلك مكسورة القرن قد أثر عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. العضب يعني القطع مقطوعة القرن. والمالكية يفصلون يقولون إن كان هذا القرن مقطوعة القرن وقرنها يدمي فهذه التي لا تجزئ أضحية فإن كان لا يدمي فلا بأس وتجزئ. وكذا مقطوعة الذنب فيقول علي أمرنا رسول الله ألا نضحي ببتراء فالبتراء هي مقطوعة الذنب ولا مقطوعة الذنب. والعيوب التي يذكرها الفقهاء كثيرة منها الجدعاء. ما هي الجدعاء؟ مقطوعة الأنف. وكذلك الهتماء التي تصيب ذهبت أسنانها وكذلك الثرماء ذهبت بعض أسنانها. إذن هتماء إذا ذهبت أسنانها كلها بالكلية وبعضها. طبعا هذه فيها خلافات بين العلماء والمؤثر وغير المؤثر. وأيضا أحسنت تسمى التي قطعت التي ذهب لسانها والجداء التي يبس ضرعها والهيماء التي أصيبت بداء الهيام تهيم ولا ترعى والثولاء التي أصيبت بداء يعني استرخت أعضاؤها صارت هزيلة وكذلك الجرباء التي أصيبت بالجرب إلى آخر ذلك. نعم إذن المقصود أن تكون سالمة من العيوب. والعيوب المؤثرة هي العيوب التي تؤثر في ثمنها وتفسد من لحمها. نعم تفضل يا عبد الرحمن. وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. نعم إذن اشتملت هذه الجملة من المصنف رحمه الله على مسائل. المسألة الأولى استحباب أن يتولى الرجل ذبح أضحيته بنفسه، فالمضحي يتولى بنفسه وهذا هو الأفضل. ما الدليل؟ حديث أنس السابق الذي ذكر معنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر ووضع يده على صفاحهما. نعم، وقد روى البخاري أن أبا موسى الأشعري أمر بناته أن يضحين بأيديهن. بنات طيب، فإحنا سبحان الله يعني أحيانا ما نقدر نمسك المذية، ما نقدر ما تقدر تمسك. أبو موسى يأمر بناته كل واحدة تضحي بيدها. طيب لكن إن تعذر على الإنسان الذبح فلا له أن يوكل، والأفضل أن يكون شاهدا موجودا، يعني ما تذبح أضحيتك أنت موجود عندها، مو بس اذبح وجيب لي اللحم مطبوخ، لا. طيب، ويستحب للمضحي إذا دخل شهر ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لحديث أم سلمة السابق. أما السؤال الثاني التي أشار لها المصنف، متى يكون الذبح؟ وقت الذبح مستحب. هذا من باب الآداب، قالوا وكل الأوامر التي جاءت من باب الآداب لا تحمل على الوجوب، لا تحمل على الوجوب. نعم، المسألة الثانية، وقت الذبح ووقت الأضحية يبدأ بعد متى؟ بعد صلاة العيد. قال المصنف بعد ذبح الإمام، انظر ليس فقط بعد الصلاة، وإنما الإمام هذا الذي يخطب الناس يذبح أضحيته ويكون قدوة لهم ثم يذبحون بعده، وهذا هو المذهب وهذا الذي كان عليه العمل. كانوا يأتون إلى مصلى العيد ومعهم ضحاياهم تكون قريبة من مصلى العيد، يخرجون ويضحون، يضحي الإمام أولا. ولذلك بعد الصلاة والخطبة، وينتهي سيأتي متى ينتهي، لكن إذن المالكية يقيدون الذبح بماذا؟ بالإمام، وهذا من المسائل التي تفردوا بها من جهة تقييدها بالإمام. وإلا فإنهم يحتجون بحديث البراء أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبا بردة فقال يا رسول الله إن هذا اليوم يوم اللحم، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا. لماذا؟ أنه تعجل قبل صلاة العيد، فقال يا رسول الله عليكم السلام إن عندي عناقا، عناقا هي أصغر من الثنية، أصغر من المسنة. احنا قلنا لابد أن تكون ثنية، صح ولا لا؟ فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا وليس لأحد بعدك. طيب، إذن الشاهد هو أن خال البراء بن عازب أبا بردة بن نيار لم تجزئه هذه الأضحية، والسبب أنه ذبحها قبل الصلاة. ويستدلون أيضا بحديث جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي، في رواية أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. والحديث عند مسلم. إذن هذا وقت الذبح عند المالكية يبدأ بماذا؟ بعد ذبح الإمام. والإمام متى يذبح؟ بعد أن ينتهي من الصلاة والخطبة. قالوا إذن أما الحنابلة والشافعية فيرون أن الذبح يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس، والحنفية من طلوع الفجر، وقول المالكية قوي لكنه مقيد بالإمام، وتقييده بالإمام يترتب عليه مسائل، ولذلك المصنف أشار إلى جملة من المسائل المترتبة على هذا التقييد. ومن المسائل أن من ذبح قبل أن يذبح الإمام ولو بعد طلوع الشمس ولو بعد صلاة العيد عليك السلام ورحمة الله، ها، فعليه إيش؟ أن يعيد أضحيته. عرفنا؟ هذا من المسائل عند المالكية. وكذلك من كان في موطن ليس فيه إمام يصلي فيهم صلاة العيد، ما يصلون صلاة العيد، أو ما ماذا عليه عندهم؟ أيوة، ولذلك قالوا فليتحرى أقرب الأئمة إليه إلى قطره. فمتى علم أنهم انتهوا من الصلاة وذبحوا هنا يذبح. طيب، هنا أيضا مسألة أخرى، إذا كان عندهم إمام وصلى بهم وخطب لكن هذا الإمام ما يضحي، هو ما يضحي، إما لكونه فقير وإما لكونه يعني يرى أنها سنة، ما ضحى. مؤذن فقير أنت. قالوا يمكث، يعني يمكث يعني هذا المأموم المدة المعتبرة، ثم المدة التي ممكن أنه يقضي فيها ذبيحته. طيب، وقوله رحمه الله، وهذه المسألة الثالثة، ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه أو لم يجزئه. إذن لا يجوز مسألة الذبح في الليل. الذبح يبدأ من بعد ماذا؟ بعد ذبح الإمام، قلنا عند المالكية من بعد ذبح الإمام. طيب، إلى متى؟ إلى ثاني أيام التشريق. أحسنت، إلى ثاني أيام التشريق. طيب، الليل، في الليل هل يجوز الذبح في الليل؟ المصنف قال ومن ضحى بليل أو أهدى. إذن الأضاحي والهدي عند المالكية لا يجوز في الليل كما قال المصنف. طيب، فإن فعل لم تعتبر أضحيته وعليه أن يعيد. طبعا احتجوا أيها الكرام بقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله في أيام ولم يقل في ليالي. إذن العبرة الذبح يكون في اليوم مو في الليلة. طيب، وهذا الاستدلال ضعيف لأن الأيام في النصوص تأتي ويراد بها الليالي، والليالي وتأتي ويراد بها الأيام. ها؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، مو معنى أنك أنه يكلمهم في الليل ولكنها أيام بلياليها. ذكر آية ثانية ثلاثة ليالي. إيش؟ ذكر في موضع آخر ثلاثة ليالي. أحسنت، قال ثلاثة ليال سوية، فدل على أن المراد بهذه الأيام الأيام والمراد بها الليالي أيضا. إذن واستدلوا أيضا بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية ليلا، والحديث رواه الطبراني وهو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد وردت آثار عن أهل العلم عن السلف في كراهية الذبح في الليل. ولذلك مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة أنه مكروه يكره وليس محرم كقول المالكية، وإنما يكره. قد أثر عن الحسن البصري أنه قال نهي عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل. معنى جذاذ الليل الحصاد، أن يحصد في الليل، وكذلك إيش الأضحى، أن يذبح الأضحية في الليل. والجمهور على جواز الذبح في الليل مع الكراهة، ووجه الكراهة أن الليل سكن والنهار ينتشر فيه الناس لطلب المعاش. فيقول الشافعي أثير عنه قال فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا. ها؟ ما تذبح في النهار يشوفك الناس وكذا وتعطي فلان، لكن في الليل. طيب أيضا قالوا خشية أيضا أن يخطئ في الذبح. هذه من العلل التي يذكرونها، أو يؤذي نفسه، وهذا قد يكون غير متوجه. يعني في زماننا الحمد لله تيسرت الإضاءة ونحوها. طيب حتى لو طيب هات المسألة اللي بعدها. وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها، وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم استحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. إذن ذهب المالكية إلى أن أيام النحر ثلاثة أيام، أيام النحر كم؟ ثلاثة أيام، بخلاف الجمهور. قول الجمهور أيام النحر أربعة أيام، يوم العيد ثلاثة أيام التشريق. أما المالكية ثلاثة أيام، يوم النحر ويومين بعد يوم النحر اللي هو بعد يوم الأضحى. وسبب الخلاف في مسألة آخر الوقت قد روي عن مالك وعن أبي يوسف القاضي أبي يوسف قال الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر، أيام النحر يوم النحر ويومان بعده، لأن الله تبارك وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام إيش معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال مالك يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، ليس بمعدود، ليس بالأيام المعدودات، أي ليس من المعدودات، واليومان بعده معدودات. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، وهذا كان في بادئ الأمر، نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، فقالوا إذا نهي عن الادخار فوق ثلاث فنهيه عن الذبح من باب أولى، وهذا كان في بادئ الأمر. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب. وهنا مسألة، ما أفضل أيام الذبح؟ ها؟ سنت لا شك أن أفضل، وهذا بالاتفاق، أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول يوم النحر، يوم الأضحى في الضحى بعد أن يذبح إمام المسلمين أضحيته. فإن زالت الشمس يعني بعد الظهر، إن زالت الشمس ودخل وقت الظهر ولم يذبح متى يذبح؟ يذبح العصر. عند المالكية يا إخوة أن الأفضل في حقه أن يذبح اليوم الآخر، اليوم الثاني وقت الضحى، هذا أفضل ما دام أنه دخل عليه وقت الظهيرة ولم يذبح، فالأفضل اليوم الثاني يذبح. واستدلوا بمن فاتته صلاة العيد. لو سبق معنا يا إخوة في أحكام صلاة العيد أنه لو فرضا أهل قطر معين ومنطقة معينة ظنوا أن العيد غدا، وأتاهم الخبر في ظهيرة وقت الظهيرة أن اليوم عيد وهم لم يصلوا صلاة العيد، المنطقة كلها البحرين كلها. طيب، ففي مثل هذا الحال ما العمل؟ أحسن، إذن يعتبرون هذا هو العيد، ولكنهم يصلون صلاة العيد اليوم الثاني، يجتمعون بعد طلوع الشمس ويصلون صلاة العيد. قالوا وهكذا الضحية فالأفضل، لكن لو ذبحها يعني إلى غروب الشمس فلا بأس. لا، من اليوم الأول، هذا من اليوم الأول. إذن ويكون الذبح إلى آخر إلى غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. ثم قال المصنف مبينا جملة من الأحكام المتعلقة بالأضاحي فقال تفضل. ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة. هذه الجملة ولا يباع سيأتي الكلام عنها. نعم، واصل. وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد ولا يباع. نعم، إذن قوله رحمه الله وتوجه الذبيحة، الحين الآن اشترينا الأضحية بشروطها والآن جاهزة، الآن بنذبح الأضحية. قال رحمه الله وتوجه الذبيحة إلى القبلة. إذن توجه الذبيحة جهة القبلة عند الذبح هذا على سبيل الاستحباب، قد أثر ذلك عن علي وابن عمر وغيرهم، لكن لو لم يذبح إلى جهة القبلة لعذر فلا بأس بذلك. لا، أنت الآن هكذا عندك الأضحية. طيب هكذا مثل عبد الرحمن الآن شايفه هكذا، بس وقف يديه هذا القبلة وأنت تقول كالميت. الآن الميت كيف تصلي عليه؟ هكذا بسم الله والله أكبر. إيه أنت الآن أيوة تمام كم مثل الحين عبد الرحمن، بس أنا فتح كذا. طيب تمام، إذن وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. إذن التسمية يا إخوة واجبة عند مع الذكر إذا تذكرها، لكن لو نسي فإنها تسقط عند النسيان، ولا يجوز أن يتعمد تركها كما نبه المصنف رحمه الله قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قد ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال إيش؟ بسم الله والله أكبر. إذن يقول بسم الله والله أكبر، وعند مسلم يقول بسم الله والله أكبر، وحتى في إرسال الصيد يعني إذن عندما هو يذبح يباشر الذبح بيده أو يرسل كلبه المعلم أو يعني عندما يرسل كلبه ليصيد له يقول بسم الله والله أكبر ويرسل الكلب الذي يصيد له الفريسة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. إذن هذا الذكر هل يستحب أن يأتي يقول ربنا تقبل منا؟ المصنف يقول لو دعا ربنا تقبل منا لا بأس، وقد أثر ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية مدية؟ نعم. ثم قال اشحذيها بحجر وليحد أحدكم شفرته، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل منا، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هذا لفظ مسلم. إذن هذا أيضا في دلالة على أنه يجوز للعبد أن يشرك أهله في الأجر، يقول اللهم إن هذا عن البراء وأهل البراء هكذا مثلا، أو يعني اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، وله أن يسمي عن فلان وفلان وفلان من أهل بيتي. فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين، الأول قال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، وذبح اللهم إن هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذا بأمته. قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين، وأثر أنه قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. وهذا حديث جابر عند أبي داود. إذن هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف كلها مأثورة. طيب، ثم قال رحمه الله أحسنت، قد أثرت استحبها الشافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرت عن بعض أهل العلم ولا أعلم في ذلك دليل، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، لكن استحبها النووي وجماعة من أهل العلم. نعم. ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك، ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه، ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. نعم. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف من الأحكام المتعلقة بالأضحية. قال رحمه الله ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك. تأملوا إلى هذه الثلاث، هذه الثلاث هي قرب عبادة يتقرب بها شكرا لله تبارك وتعالى، يذبح الأضحية شكرا لله تبارك وتعالى في يوم العيد، ويذبح العقيقة شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الولد، ويذبح النسك شكرا لله تبارك وتعالى على إتمام هدي على إتمام مثلا الحج سواء قران أو التمتع. هذه القرب يا أخوة يسن لا يجوز أن تباع. راح ذبح الأضحية قال خناء خلاص أديت الواجب الحين أبيعها يجوز؟ إذا لا يجوز بيعها أو بيع شيء منها أو يبيع شيء منها، مثلا يشتريها من صاحب الله. وربما بعض الناس يقول له خلاص أبيعك كذا كذا شيء من جلدها، ولا شيء من يبيعها مثلا لصاحب المزرعة اللي يشتريها منه. لا يجوز بيع شيء من الأضحية لأنها قربة وعبادة لله تعالى. عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني في الحج، وأن أقسم جلودها وألا أعطي الجزار شيئا منها. الجزار لي يذبح ما يعطى عوضا من الأضحية، إذا يعطى عوضا من شيء آخر. ولذلك هنا لا، كونك تعطيه عوضا عن عمله هذا لا يجوز. يعني ذبحها وتقول أنا خلاص هذه بدال الذبح خذ لك الرجل بدال عملك، لا يجوز. أما إهداء أو الصدقة عليه هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. من ثمنها فلا، أما من ثمن آخر لا بأس. هذا الأفضل حتى لا يدخل في هذه الشبهة، أنك تصرح له وتقول له لا أنا بعطيك إياها ب130 والخمسة هذه على حق ذبحك. الأفضل حتى يعني تبرأ ذمتك، وهذا من الغلط اللي ينتشر بين الناس أنه يقول لك كذا مع الذبح، وهذا غلط. طيب إذن، وعن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، لا تبيعوا، إذن في نهي. فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي أخذ من كل واحدة وشرب من مرقها وأكل من لحمها، أمرهم أن يطبخوا مما ذبح من كل واحدة من 100 من الإبل التي نحرها صلى الله عليه وسلم. إذن يسن الأكل من الأضحية والعقيقة والنسك. طيب أما هناك نوع آخر من الذبائح لا يسن الأكل منها، إذن الأضحية يندب الجمع بين الأكل والصدقة والإهداء بدون حد وبدون ولا يصح في التقسيم شيء. ولذلك المالكية لا يرون، يكرهون قضية الثلث ثلث ثلث، تقسيم يا شيخ، تقسيم بحسب ما تيسر. لا بأس، لكن أيضا يكره أن تكون كالوليمة، يعني توضع كلها مرة واحدة، يعني فالأفضل أنه يأكل منها ويتصدق ويهدي. قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ سبقت معنا، وش هي عبد الله؟ ها قول. ذبح شاه مقابل ايش؟ مقابل فعل محظور من محظورات الإحرام، إما أنه حلق شعره وإما أنه تطيب أو غطى رأسه أو نحو ذلك، زين، لعذر غير جاهل عالم متعمد، فإن عليه شاة. هذه الشاة التي ذبحها هل هي شاة شكران شكر جبران؟ ما حد جبران. طيب، إذن هي شاة جبران وليست شاة شكران، ولذلك يقولون لا تؤكل، لا يؤكل منها. لا لا. إذن نبه المصنف رحمه الله على أن فدية الأذى لا يؤكل منها، لأن المطلوب أن يأتي بها كاملة من غير نقص. روي عن عطاء أنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك. إن جاءت آثار، وهذه تجبر ما حصل من نقص، هو أصلا عنده نقص فيجي يأكل من النقص. لو أكل ما نقول أنه لا يصح، لكن فدية الأذى. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا لو قلنا ذبح بسبب أنه حلق شعره، فهذا الفدية لا يأكل منها. وكذلك الصيد، قال الله تبارك وتعالى في كفارة الصيد إيش؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، محرم قتل صيد، فجزاء مثل ما قتل من هذا الجزاء أو هذا اللي بيذبحه ما يأكل منه، وإنما يجعله للمساكين كما قال الله، أو كفارة طعام مساكين، طعام مساكين على قراءة نافع. وعن ابن عمر أنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. أيضا النذر، شخص نذر أن يذبح للمساكين وذبح لهم، خلينا نأكل معهم. لا، ما تأكل معهم. الجواب أن الأكل من هذا يتنافى مع الوفاء بالنذر المطلوب، يتنافى مع الكمال المطلوب. ففي النذر مكروه وقد يصل إلى التحريم بحسب نيته، بحسب نيته. والله يقول وليوفوا نذورهم. نذرت أنك تطعم المساكين وأنت مو مسكين، لكن قال أنا مسكين ترى، فقد فنقول الأصل أنه يكره، أن هذه كلها للكراهة. ولكن المقصود كراهة شديدة. وكذلك أيضا هدي التطوع الذي يعطب قبل وصوله إلى المحل، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث مع ذؤيب ابن حلحلة، هذا حديث أبو قبيصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول وإن عطب منها شيء، يعني لم يصلح أن يكون أو أوشك على الهلاك، طيب، فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. إذن لو كان عنده هدي يذبحه لكنه أوشك على العطب، صاحبه يعني أوشك هذا الهدي، هذا أوشك على العطب، يبادر بذبحه ولا يأكل هو منه، يذبحه ويطعمه المساكين ويبادر بماذا؟ هكذا النص، والحديث عند مسلم، الحديث صحيح. أولا هذا النص والحديث صحيح عند مسلم، فالأمر يقتضي الامتثال، هكذا ينبغي. إيه؟ لكن هل هو للوجوب أو للكراهة؟ الذي يظهر أنه مثل سابقة. شيخ كأنه هو اللي سبب أنه في العقد كان يعني كان هو كان السبب عشان شو ما يأكل. ربما هذه من العلل. نعم. من العلل أن العطب أنه أوشك على الهلاك، وأنت الآن بسبب ها أوشك على المرء، يعني أنت الآن قد تغير. لا لا للآن حي، إلى الآن هذا الهدي، أنت الآن سقت معك الهدي إلى الحج، سقت معك الهدي إلى الحج، ولكن بسبب إهمال وأنك لم تحسن المرعى أو أنك ما تسقيه، فلما وصل خلاص يعني أوشك على العطاب فصار غير. فبسبب تقصيرك وأهمالك ما تكل، يجزئك يجزئك، هذا صريح أنه يجزئك. فالتقصير كان سبب في أنك إذن هذا هو المقصود. إذن هذه لعل يا إخوة أبرز المسائل المتعلقة بالأضاحي مما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الكلمات الموجزة. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.